صدق الله العظيم، صدق الله الواحد القهار العزيز الجبار، صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا وتقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صدق الله التواب الغفور الوهاب الحي القيوم الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب واستدلت على حكمته بصنعته أولو الألباب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، لا إله إلا هو إليه المصير، عليه توكلنا وإليه متاب، صدق الله من لم يزل جليلا، صدق الله ذو الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد كما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك الذي ارتضيته لنفسك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنك عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغارا، وضاعفت علينا نعمك ونحن كبارا، وواليت إلينا برك مدرارا، وجهلنا وما عاجلتنا مرارا، فلك الحمد إذا ألهمتنا من الخطأ استغفارا، ولك الحمد فارزقنا الجنة واحجب عنا بعفوك النار، ولا تهتكنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاشر عارا، ولا تفضحنا بسوء أفعالنا فتنكسنا ذلة وانكسارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النيران مزحزحين، وفي الجنان منعمين، وإلى وجهك ناظرين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وكفر عنا به السيئات، وهون به السكرات عند الممات. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأحزاننا ذهابا، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا محمد عنا معرضا ولا موليا، واجعله لنا شافعا مشفعا، وأوردنا حوضه، واسكنا بكأسه مشربا رويا، سائغا هنيا مريا، لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك، سبحانك ما أطعناك حق طاعتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم وأولادهم أبدا ما أبقيتهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البائسين الفقراء المستغيثين المستجيرين الوجلين المشفقين المعترفين إليك بذنوبنا، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة أن تصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين من بنات وبنين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم جنبهم قرناء السوء يا ذو الجلال والإكرام، اللهم أقر عيون الآباء بصلاح أبنائهم وبناتهم ونسائهم، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، واحمهن من التبرج والسفور ومن تقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم اجعلهن صالحات مصلحات طاهرات نقيات تقيات متسترات، واجعلهن في الجنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واجعلهم نصرة للدين، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة من المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين عامة وولاتنا خاصة للعدل في رعاياهم والرفق بهم والاعتناء بأمور دينهم ودنياهم، اللهم حببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم، اللهم وفقهم لإزالة البلايا والمنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات، اللهم اقذف في قلوبهم حب الخير وأهله وبغض الشر وأهله، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين، اللهم انصر وارفع من به رفعة للدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم قوهم وثبتهم وأعنهم يا ذو الجلال والإكرام، اللهم دمر اليهود والشيوعيين والكفرة والرافضة والملاحدة المفسدين، اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وأضعف قوتهم وأيبس الطعام في أمعائهم، اللهم سلط بعضهم على بعض وأيتم أطفالهم وأرمل نساءهم وسلط عليهم الآفات المهلكة والأمراض المستعصية والكوارث المدمرة والزلازل المروعة والحروب المحرقة، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم اخصص من بينهم، اللهم اخصص من بينهم، اللهم اخصص من بينهم طاغوت إيران ومن شايع، اللهم اخصص من بينهم طاغوت إيران ومن شايع يا رب العالمين، اللهم يا منقذ يونس من بطن الحوت ويا منقذ البيت العتيق من أبرهة، أنقذ المسجد الأقصى من قبضة اليهود وخلصه من كل كافر جحود، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه وشتت شمله وأدم فقره وأفسد عقله واقطع نسله وأعظم همه وغمه وعرضه للفتن يا رب العالمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك واثقين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واخصص بذلك الآباء والأمهات والبنين قبل أن يشتمل الهدم على البناء والكدر على الصفاء وينقطع من الحياة حبل الرجاء وتصير المنازل تحت أطباق الثرى وقبل أن يصير الربح ويلا والصبح ليلا والقطر سيلا ويسحب الموت على أهل السماوات والأرض ذيلا وقبل أن يكون الشيخ الكبير شيبتا والكهل الخطير خجلتا ويقول المذنب المسيء خيبتا ويقول الطفل الصغير حسرتا وخجلوا منه أشفقوا وختم على أفواههم فلم ينطقوا اللهم أهل القبور من المسلمين رهائن ذنوب لا يطلقون وأسرى وحشة لا يفكون وغرباء سفر لا ينتظرون محت دارسات الثرى محاسن وجوههم وجاورتهم الهوام في ملاحد قبورهم فهم جمود لا يتكلمون وجيران قرب لا يتزاورون وسكان لحد إلى الحشر يساقون وفيهم محسنون ومسيئون ومقصرون اللهم من كان منهم مسرورا فزده كرامة وسرورا ومن كان منهم معذبا ملهوفا فابدل حزنه فرحا وسرورا اللهم انقل أموات المسلمين جميعا من ضيق اللحود ومواضع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الذل ومن الذل إلى العزة ومن البدعة إلى السنة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله اللهم آنس وحشتنا بطاعتك يا مؤنس الفرد الحيران في مامد القفار وتداركنا اللهم يا مدرك الغريق في نجج البحار وخلصنا يا مولانا بفضلك من شدائد الأهوال والأخطار اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زار اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب وارحمنا في حلول دار البلاء وطول القامة بين أطباق الثرى واجعل القبور واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت عند اضطراب جسر جهنم مزلة أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا. وبيض وجوهنا إلى اسودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة. اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراته وغصصه وكرباته. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا يبس منا اللسان وضعف الجنان وارتخت اليدان وبردت القدمان وشخصت العينان. اللهم ذكرنا النطق بالشهادة إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وارتفع الأنين وعرق الجبين وضاق النفس. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم سكن رعبنا وآمن خوفنا وارحم ضعفنا إذا تشققت السماء بالغمام ونزل الملائكة الكرام وطال القيام وتعبت الأقدام وعريت الأجسام. اللهم سكن رعبنا إذا اشتدت الأحزان ونصب الميزان وبرزت النيران. اللهم سكن رعبنا إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام ولا تغيض وشهيق وزفير. اللهم سكن رعبنا وآمن خوفنا في اليوم الموعود إذا شاب المولود واشتد العطش وكثر العرق وتغيرت الألوان واشتدت الأحزان. اللهم سكن رعبنا وآمن خوفنا إذا كثر البكاء والصياح وارتفع الصراخ. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا ووالديهم وذرياتنا ومشائخنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهنا ندم المفرطون على تفريطهم في طاعتك وخجل العاصون حياء من مراقبتك وأطرق المذنبون من جلال هيبتك. إلهنا نقف متجهين إليك معترفين بذنوبنا وتقصيرنا. إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل. إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل. إلهنا فلا تخيب رجاءنا ولا تصرف وجهك في القيامة عنا وأقر في القيامة عيوننا. إلهنا أنت الجواد الذي لا تبخل والحليم الذي لا تعجل، أنت الذي تستر على العاصين وتقبل توبة التائبين وتعفو عن الخاطئين. إلهنا يا ذو الجلال والإكرام، من الذي لجأ إلى جنابك فطردته؟ ومن الذي لجأ إلى جنابك فطردته؟ ومن الذي تاب إليك فما قبلته؟ ومن الذي طلب فما أعطيته؟ إلهنا فافض علينا من بحر جودك العميم، ونعمنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. إلهنا إن كنت لا تقبل إلا من الطائعين فمن للمذنبين؟ إلهنا إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين أمثالنا؟ إلهنا فجللنا من عطاياك، وشفع المحسنين منا بالمسيئين. إلهنا أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها خزانها، وبابك مفتوح للسائلين. إلهنا أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا، وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا. نسألك ألا تحرمنا رؤيتك ورؤية نبيك في دار كرامتك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وما قسمت لنا في هذه الليلة الشريفة من خير وبركة وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل الأقسام. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا، واجعلنا فيه من العتقاء من النار، واجعلنا فيه من العتقاء من النار. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه، فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وأمنا جميعا برحمتك. اللهم اجعل ختمتنا ختمة مباركة على من كتبها وجمعها وقرأها وأمن على دعائها. اللهم أنزل من بركاتها على أهل القبور في قبورهم، وعلى أهل الدور في دورهم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا صالحا مؤنسا لنا في الخلوة إذا أوحشنا المكان، ولفظتنا الأوطان، وفارقنا الأهل والجيران، وانفردنا في محل ضنك قصير السمك من غير بياد ولا وساد، ولا تقدمه زاد ولا استعداد. إلهنا فتداركنا هنالك، إلهنا فتداركنا هنالك برحمتك الواسعة، وأذهب عنا ظلمة القبر بالأنوار الساطعة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا سوءًا إلا صرفته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا والدًا إلا رحمته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا مجاهدًا إلا نصرته، ولا حيران إلا دللته، ولا عدوًا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا ذو الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم، فنحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ولا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن جنابك محجوبين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.